الحرام شر كله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتنابه جملة وتفصيلا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فجعل الأوامر دائرة مع الاستطاعة، أما النواهي فلا بد من اجتنابها بالكلية. والحرام كما سمعتم يكون في المعتقدات والتقاليد والأطعمة والأشربة والملبس والمظهر والزينة وأنواع من الكسب. أما المحرم من المعتقدات فذكرناه كالكهانة والسحر وتعليق التمائم والاستقسام بالأزلام والتشاؤم، وإن كان قد انتشر في الناس تعليق الأحجبة والتمائم بغية حفاظ الزوج ليلة عرسه من الربط أو صرفه عن زوجته، فهذا جهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله تبارك وتعالى إن أراد بعبد خيرا فلن يرده أحد، وإن أراد به سوءا فلن يمنعه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وبفضل الله في الرقى الشرعية خير بديل عن هذه التمائم الشركية، فقد أجمع العلماء فيما نقله الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما، أجمع العلماء على جواز الرقى الشرعية من الأمراض الحسية والنفسية أو المعنوية بثلاثة شروط. ثلاث شروط لا بد أن تتوفر في الرقية حتى تعتبر شرعية. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل القرآن الكريم أو باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي بعيدا عن الطلاسم أو الأسماء التي يقولون عليها إنها أسماء كذا، لا بد أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث ألا يعتقد نفع الرقية بذاتها، إنما النفع من الله تبارك وتعالى. فالرقية ما هي إلا سبب من الأسباب، قد يوصل إلى النتيجة وقد لا يوصل، فإن شاء الله عز وجل جعلها سببا موصلا للغاية، وإن شاء منع الله تبارك وتعالى حصول المقصود، لأن الشفاء إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رقى اللذيذ بفاتحة الكتاب، رجل لدغه عقرب فرقى بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه بالمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وعلمنا كيف نعوذ صبياننا بما كان يعوذ به الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، والهامة هي الحشرات المؤذية، ومن كل عين لامة أي عين الحاسد التي تصيب المحسوب. كلمات سهلة وميسورة لكل إنسان يحفظها. إنما النهاردة إيه؟ يقول لك الشيء الفلاني محسود، يعملوا إيه؟ يوم جايبين ورقة ورسمين فيها عروسة وكاتبين اسم المشكوك فيها إن هي يعني نظرت لهذا الشيء، ويخرموها بزن ألم ويولعوا فيه. من أتى بهذا العبث واللهو الباطل لا علاقة له بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جهل الناس بالكتاب والسنة هيدفعهم يقولوا أي شيء. زين على ذلك اللي بنسمع مثلا في الرقية اللي بيعملها مثلا أمهاتنا أو النساء الكبيرات كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ولعل الإنسان يبقى متعلم ومثقف ويجلس بين يدي أمه تقول له هذا الكلام الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فالرقية مشروعة لكن بالشروط اللي سمعتوها، والأفضل في ذلك أن تكون مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التقاليد والعادات الجاهلية فمن كما قلت ما أكثرها في المجتمع المسلم، انتصار للعصبية، افتخار بالأحساب والأنساب، منكرات المآتم وما يحدث فيها، ولعلي إن شاء الله تعالى أعقد لذلك خطبا، ثم منكرات الأفراح التي مع الأسف الشديد تتزايد يوم بعد يوم، كأن الناس يعني تعرضوا أو يعني أقول إيه؟ أقول ما قال الله عز وجل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الله عز وجل ما شرع شرعا أبدا لإضرار العباد ولا للتضييق عليهم، إنما لكامل مصالحهم. لكن هي القضية قضية نسيان الله عز وجل وعدم تذكره في كل وقت وحين. من يضمن لك أيها المتمادي في معصية الله عز وجل المتجرئ على حرمات الله تبارك وتعالى أن تمر هذه الليلة بسلام؟ من يضمن لك؟ قد تأتيك المنية وأنت على تلك الحال فتبعث يوم القيامة هكذا. هل أخذت صدقا من الله عز وجل أنك ستعيش إلى أن تنقضي ليلتك الآثمة تلك على سلام؟ من أدراك؟ ومن قال إن هي هتمر على سلام وهناك كما قلت الأعين القذرة المتربصة بزوجتك أو ابنتك؟ أعجب غاية العجب أمس وأنا جالس إن هكو الزوجة وتاجر من الفجار اللي هم بيقودوا الفرقة الموسيقية يلح على الزوج والزوجة أن يقوما ليرقصا بين الناس. أخوه يقول انت مكسوف انت خزيان قوم ارقص، عايزوكته بزوجه يرقصوا امام الناس. بالله عليكم ده عنده احساس بلاش دين، عنده غيره، عنده رجوله، وفي الاخر يقول لك ايه فلان اللي عمل. طب وانت دورك ايه كاخ او اب او عم او خال او قريب؟ اول ما الفاس تقع في الراس ويبدأ ينفذ وكلمته تعلو على كلمة الحق، مش عارف ليه الحق بينهزم مع اول جولة من جولاتي امام الباطل. مش معنى اصحاب الباطل نفسهم طويل بشكل غير عادي واصحاب الحق ما لهمش نفس خالص، اول جولة من جولات الحق يصرع امام الباطل من اول جولة. انا مالي انا ما بعملش، ده فلان اللي بيعمل. واول ما تقع الفاس بالراس كما قلت الكل يجري ويجامل ويشارك، الاخ والعم والخال والحبيب والصديق وما شابه. اين هذا من قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ مجاملة الناس يا اخوان مش هتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك لما ابني وابنك وبنته وبنتك يذهبهم رغم انت وانفك ويشاهدهم هذا المجون وتلك الاباحيه، هينقدح في ذهن الصغير انه ما يكبر هيعمل احسن من كده لانه استدل على وقوع الشيء بمشروعيته. طالما الناس بيعملوه ومفيش حد بينكر يبقى ده امر مباح ومشروع، فلما اكبر هعمل واعمل واعمل واعمل. فيجي الامر لما يقدر تأمره وتنهاه يصعب عليه الانقياد للحق، لانه امر تأثر في بؤر التفكير من الصغر. احبس اولادك لا مانع، ما تقولش انا عايز، يعني انا مش عايز اكبتهم او اعرضهم لكبت نفسي او لا ابدا، كبتهم من نفسي اولى من قدح هذا الباطل في اذهانهم مع الصغر. اما لا ادري، الناس يصدقون الله عز وجل ويصدقون نبيه صلى الله عليه وسلم ام يكذبون؟ اذا كان الله تبارك وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، فبالله عليك كيف يغض المسلم بصره وقد ذهب مع صدق الاصرار والترصد ليتفرج على هذه المتبرجة السافرة التي خلعت حياءها وحشمتها بعد خلع ثيابها؟ هيغض بصره ازاي؟ وبعدين انا كمسلم لما ادعوه الى هذا الباطل وشجعه عليه، مش عارف انني حامل وزر كل من هتم بسبب هذا التجمع الفجر، كل واحد ارتكب معصية اللي عمل هذا الاثم ودعا اليه مشارك في الاثم دون ان ينقص من اثامه شيء. تخيل مثلا لو حاضر 1000 واحد وكل واحد عليه اثم بسبب مشاهدته المحرمة لهذه المرأة، يبقى خد اثام 1000 واحد مع اثامهم اللي على رقابهم. مين العاقل اللي يفكر في الكلام ده ويعمله؟ لكن اصبح الرجال مش رجال، المرأة تقول يبقى كل الموازين تختل والمفاهيم تتلخبط، لانه مش عايز يزعل المدى ويزعل ربنا سبحانه وتعالى، مش مشكلة. فارجو يا اخوان ان احنا نفيق من هذه الغفلة ونراجع حساباتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لان المسألة مش مسألة دينا وبتعدي. وللأسف انت بتعمل النهاردة، انا قريبك او صاحبك او حبيبك بيتقال اشمعنى فلان، وتبدأ كل الناس يقلد بعضهم بعضا في هذا الباطل، ولما تيجي انت تتكلم تقولك انت عايز تحكر على الناس وتضيق عليهم ليه؟ سيب كل واحد يعمل اللي يعمله ويحسابه الى الله عز وجل. والله قيل لي هذا الكلام اكثر من مرة امس، لكن ارجو ان يكون في هذا الكلام وكم كلها، لكن تذكر ان نفعت الذكرى. من المحرمات بالنسبة للأطعمة والأشربة ما حرم لكونه نجسا او متنجسا او ضارا او مسكرا او تعلق به حق الغير كالمسروق او المغصوب، او نص الشارع على تحريمه لحكمة يعلمها الله عز وجل، فيدخل في ذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، ومن الميتة المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع، ويدخل فيه ما اهل لغير الله به، وما ذبح على النصب اي ذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى، وما مات حتى انفه من المذكور او لم يذكى الزكاة الشرعية، وهذا امر تفصيله ان شاء الله في دروس الفقه. من المحرمات في الكسب ما كان سببا لأكل أموال الناس بالباطل، أو إشعال نار العداوة والبغضاء بينهم، أو التعاون على الإثم والعدوان. فحرم لذلك بيع الأشياء المحرمة التي تعين على باطل أو تشجع على منكر. فالله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بنقول ده ثاني وثالث لبائعي السجائر والدخان. ما تقولش أنا ما بشربش، لكن أنت بتبيع وأنت والشارب الإثم سواء. وحرم الغش والخداع والنجش وبيع الأخ على بيع أخيه، وبيع وشراء المسروق والمغصوب إن علم بذلك، وتفصيل المكيال والميزان. وحرم التعامل بالربا والميسر، لأن كل ما ذكرنا وأشباهه زي ما قلت، إما إنه بيوصل لأكل أموال الناس بالباطل، او بيشعل نار العداوة والبغضاء بين المسلمين او بيعين على باطل. فلأجل ذلك حرم. وما لا ادري الناس يتسابقون في انواع الكسب حلها وحرامها وقد علموا علم اليقين ان ليس للانسان الا ما قدره الله تبارك وتعالى. ثم انه مسؤول يوم القيامة عن هذا المال الذي اكتسبه، من اين اكتسبه وفيما انفقه. ولن تكون الاموال ابدا هي التي تقرب الى الله عز وجل. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. فحمل ينوء الانسان بحمله ثم يموت ويتركه، يعذب بسببه ويتنعم غيره بسببه. فالعاقل من يحول دون نفسه ودون العذاب مهما كانت النتائج بعد ذلك. ثم الحرام، طبعا انا بتكلم كلام مختصر حتى لو اطل عليكم اكثر مما اطلنا. المحرم في الملبس والزينة والمظهر، ما كان وسيلة الى الاسراف والترف والفخر والخيلاء، اودع الى التخنس الذي يتنافى مع صفات الرجولة. فحرم لذلك لبس الذهب والحرير على ذكور الامة، وحرم استعمال آلية الذهب والفضة ومفارش الحرير على أبناء المجتمع كله، وحرمت التصاوير والتماثيل بما يعرف اليوم بالتحف الثمينة. أعجب ما أعجب له إنه يقول لك مش عارف منديل أم كلثوم اتباع معرفش بكام ألف، نظارة عبد الحليم اتباعت معرفش بقد إيه، إيه سفة. ليه؟ ليقال انه اشترى منديل ام كلثوم لفرحته، اشترى اراب الجنة. هذه عقول المسلمين مع الاسف الشديد. ليتهم اشتروا بهذا المال رضا الله تبارك وتعالى، فكفلوا ايتام او ساعدوا محتاجين او انشأوا دور للعبادة او فعل. ابواب الخير كثيرة جدا، لكن هو المهم يقف في المزاد عشان يتقال في الاخر المزاد رسع على فلان وخد منديل ام كلثوم بكذا. مش قلت المسلمين بيسعوا الى الشهرة والمال حتى وان كان على حساب دينهم؟ ولذلك ايضا مما حرم ثياب الشهرة. ثياب الشهرة هي التي يعني الثياب الفخمة الثمينة التي تظهر الانسان بين ابناء مجتمعه كأنه من درجة غير الدرجة التي هم فيها او عليها. وحرم كذلك التشبه بالنساء، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وحرم تغيير خلق الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك الوشم والوشم والنمص وحلق اللحية، وبالجملة كل تعدي على فطرة الله عز وجل بدون إذن شرعي. الله عز وجل خلقك على هيئة معينة، احذر ان انت تمس هذه الهيئة بهي تصرف بدون اذن من الشارع، لان اللي امرت تطلق دي امرت بحلق دي، اللي امرت بترك هذه امرت بالتخلص من تلك. يبقى جسدك لا سلطان لك عليه الا باذن من الشارع. فاذا تعديت على جسدك بهي نوع من انواع التعديات بدون اذن من الشارع فهذا مما حرمه الاسلام. وفي ذلك جملة احاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من احاديث علي رضي الله تعالى عنه قال امسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطعة من حرير في يمينه وقطعة من ذهب في شماله، ثم قال هذان حرام على ذكور امتي. ده مسلم. زاد ابن ماجه حل لإناثها. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. جبلة الخطوبة الآن كم مسلم يلبس ويخشى أن يخلعها، لأن زوجته تعتبر أنه لو خلع جبلة الخطوبة يبقى خلعها هي بالمرة. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وصحيح مسلم أيضا قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية الذهب والفضة أن نأكل فيها أو نشرب فيها، وعن مفارش الحرير أو عن الحرير والديباج أن نجلس عليها. وقال: هي لهم، يعني للكفار في الدنيا، ولنا في الآخرة. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، أي التي ترقق حواجبها. مش عايز أقول لو نظرت في، يعني عملت نسبة وتناسب بين النساء اللاتي تركنا حواجبهن على أصل الخلقة وبين اللاتي رققنا حواجبهن لرأيت نسبة يعني يضيق بها الإنسان وغرعة. حتى ممكن الراجل نفسه يقول لي: انت زي بنفسك ليه كده عامل زي الراجل؟ لما بقتش وقت عند الرجالة بس، بأصبح للأسف الشديد الشباب يروحوا للحلاء يعمل لهم حواجبهم بالفتلة، حتى الرجالة إذا كانوا رجالة يعني. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، أظنها دي بقت قليلة في النساء، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني المرأة بتكون سنانها متلاصقة ف يعني تجعل بين السنة والأخرى مسام، لأن هذا دليل حسن عندهن. وفيما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن الله تبارك وتعالى الواصلة والمستوصلة، يعني المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها أو اللي تعمل لها كده، والواشمة والمستوشمة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم: جزوا الشارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالحاصل ان كل ما حرم او ذكر من هذه المحرمات انما لتحريمه حكمة وعلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا يسع المسلم امام امر الله عز وجل ونهيه الا ان يقول: سمعت واطعت. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا: سمعنا واطعنا. وبقي من هذا الموضوع المهم، موضوع الاصول الشرعيه لتربيه الذريه، بعض المقترحات التربويه نجملها في اللقاء المقبل ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يصلح لنا ولكم النيه والذريه، وان يجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهه خالصه، وان لا يجعل لاحد فيها شيئا، وان يرزقنا الاستقامه على كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، انه اكرم مسؤول وبالاجابه جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.